باب ما يستر من العورة. ما يستر أو ما يستر بالهامش. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. اشتمال الصماء والاحتباء. الصماء طبعا انتوا عارفين الأصم الأطرش، والصخرة الصماء الصخرة اللي ما فيش فيها مسام ولا خروم ولا منافذ. ففي كتب الفصيح أو كتب يعني زي القاموس يعني أو المعجم يقولوا أن اشتمال الصماء أنه يحط الثوب على شق دون الآخر، يبقى كن نصه مستور ونصه عريان، وخدوا منها الفقهاء حكم انكشاف العورة أثناء الصلاة بيبطلها. ولكن الرأي الآخر بتاع اشتمال الصماء، وده أنا برتاح إليه أكتر، هو إن الصماء اللي هو التوب اللي ملوش كمام، الإيد ما تطلعش منه، يبقى معناه ما فيش خروم. فطبعا عشان تيجي تكبر هتطلع إيديك إزاي؟ هتطلع ايديك ازاي؟ هتحرك ايديك ازاي؟ هيبقى من جوه، هيبقى ايه؟ زي لو افترضنا ان لابس عبايه وايديه جوه العبايه، طب هي ازاي هيطلع ايديه؟ ها؟ يعني او لبس الجلابيه من غير ما يحط ايديه في الكمام، هي دي الصماء. وبالتالي يبقى اذا كانت الصماء بالوصف الاولاني شق متغطي شق عريان، يبقى الحرمه، يبقى حرام وتبقى الصلاه بطلب. لو كانت صماء زي ما انا فاهم اللي هي تبقى ايديه جوه مش عارف يطلع ايديه ويكبر ويستخدم ايديه، هتبقى مكروهه ما تبقاش حرام. ده الفرق. الاحتباء الحبوه او الاحتباء او ان يحتبي الرجل، انه يجلس جلسه خاصه اللي هي بيجلس على الاليتين ويرفع رجليه منصوبين كده ويمسكهم بايديه يعني كده، دي اسمها الحبوه او الاحتباء. زي ما ده قاعد كده، وزي ما اغلب الناس بتقعد، وده قاعد اهو اغلب الناس بتقعد كده، ده الاحتباء. يحتبي الرجل يعني هيبقى جالس على المقعده وبعدين رجليه منصوبه ومتنيه كده واقفه، وبعدين بيمسك رجليه بايديه. القعده دي مريحه. فطبعا لو الانسان لابس توب ليس على فرجه منه شيء من التوب، يعني هتبقى الحبوه دي كاشفه ايه؟ للعورة. ودي للاسف الشديد بنشوفها كتير قوي. كنا في الحج في العمره لما بيبقى الناس الرجال لابس الاحرام وبعدين يقوم يقعد قعده الاحتباء دي، تكون النتيجه ان العوره بتاعته ايه؟ تنكشف. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، اللي هو ده بقى ليس على فرجه منه شيء أهدي. لكن لو أنه زي اللي قاعد ده لابس بنطلون، زي أنا لابس بنطلون تحت الجلابية، الاحتباء طبعا ما فيهوش حاجة لأنه ما هوش ثوب واحد، ويبقى ليس على على على فرجه منه شيء، لا على فرجه سواء من نفس الثوب أو من غيره، ما دام الفرج مستور يبقى ما فيش مانع. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين. عن بيعتين بفتح الباء، لكن بعض الناس قال لك المفروض أنه تبقى بكسر الباء، بيعتين ولبستين على جلستين، هتلاقي بيعتين وإيه؟ بيعتين وإيه؟ عن بيعتين عن اللماس والنباذ. وإيه كمان؟ وأن يشتمل الصماء. ما أنت ما جبتش بقى في الأول عن بيعتين ولبستين، مش عندك ولا إيه؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين. بس. بس طب شوف الهامش كده، ما عنديش في الهامش. غريب، مين عنده؟ طيب هي المفروض انها بيعتين ولبستين، لانه هيجيب البيع وهيجيب اللبس. ايه هقول بقى الحديث، شوف الحديث هاته. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وان يشتمل الصماء، وان يحتبي الرجل في ثوب واحد. بقت بيعتين ولبستين اهي، شفت ازاي؟ البيعتين دول هتيجي في البيوع والمعاملات بعد كده، واحنا طبعا شرحناها في الشرح الاول. اللماس الغريب انه بيقولوا في تفسيرهم العلماء، قدام العلماء يعني، وده اللي كنا حافظينه، انه البيع باللماس معناها انه الدنيا ضلمه، ويتفقوا انه ما لمس، يعني اذا لمس التوب كده يكفي خلاص، بدل ما لمسه عجبه كده ما لمسه يشتري، بعد كده لما الدنيا تنور او يشوفه ما يعجبوش، لا خلاص ما فيش، ما بقاش فيه خيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وبشرط انه يبقى الرؤيه والشؤون وكل حاجه نافيه للجهاله. ادي الايه؟ اللمس، البيع باللمس يعني. ده اللي كنا فاهمينه، ده اللي حافظينه. انما انا زمان لما سافرت في الخارج زمان وانا شاب برضه، لاحظت حاجه غريبه، ودلوقتي ماشيه دي في بره، انه انت داخل عند مثلا بتاع الفاكهه فهتشتري مثلا خوخ، فمسكت خوخه كده بتشوف يعني كويسه مستويه حاجه، بدل مسكتها خلاص خلاص ما تتحطش تاني مطرحها، اشتريتها. ودي عرفتها زمان، واول ما شفتها في حياتي كان في انجلترا، وكان سنه 64، ورحت اشتري فرخه وانا ما اعرفش، والبيت اللي انا قاعد فيه بقى رحت اشتري فرخه، هتاري بيبيعوا فراخ مستويه، فاخدت فرخه انا نايم، فلما خدتها فطبعا قالوا لي انت جايب فرخه نايه تعمل فيها ايه؟ وتكلف وقود عشان تستوي، طب ما اجيبها مستويه، ومين استناها دي على مش عارف ايه وبتاع. الست كبيره كده كانت صاحبه البيت يعني، طب نعمل ايه؟ فترجعها، هترجع ايه؟ هو في حاجه اسمها هترجعها؟ مش مسكتها، طب مسكتها يعني مسكتها انا مثلا مسخباها، ما هي المفروض يعني مسكتها، طب ما هتتسلق وهتتغسل زي ما بنشوف بقى في البيت يغسلوا الفرخه بالميه والصابون والليفه مثلا يعني. فصممت وخدت الفرخه ورحت عشان ارجعها. صادف ببعض الصدفه يعني ان انا وانا باخدها البنت اللي بتبيع قالت انت عاوز انيه؟ قلت لها ايه؟ ما انا هاخدها ايه؟ قالت لي مستويه، قلت لها انا عاوز اخدها نيه طبعا تتسلق وتعمل شوربه وحاجات زي كده. انا كنت طبعا صغير السن وما عنديش خبره، فصممت معايا وانا مصمم. فلما انا رجعت انا لقيتها واقفه مستنيه على باب المحل، شايفاني بقى من اول الشارع وانا جاي، هل كان على روحها من الضحك شايفاني وانا راجع. فلما جيت بقول لها الفرخه دي ما تنفعش، والست صاحبه البيت اللي انا قاعد فيه البنسيون ده قالت لي ما كذا كذا كذا، هي بتضحك على طول، بس بتضحك على طول، قالت لي انا قلت لك وانا فهمتك، احنا عندنا هنا اللي يمسك حاجه يشتريها. قلت لها طب واعمل ايه؟ انا مش عاوزها خلاص، ارميها في الزباله اعمل ايه؟ فقالت لي طيب عشان انت غريب وعشان اول مره وعشان ما تعرفش انا هاخدها منك واديك واحده مستويه، بس دي مش هتتباع، دي هتخش التعقيم تتعقم. فقلت والله تقول زي ما تقول بس ما اخسرش فلوسي. فاكتشفت الحكايه دي لاول مره في حياتي، بعد كده لما سافرت بقى بعد كده فعرفت ان دي مستخدمه في كل شيء بقى، اللي تلمسه تشتريه، فاكهه، لحمه، عيش، ايا كان. فتذكرت بقى الحديث، قلت سبحان الله، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع الملامسة وهم فهموها بأسلوب غريب، مين هيشتري توب في الضلمة باللمس يعمل مين؟ يعني مين هيشتري توب؟ وكاتبين كده أن يشتري الثوب بدلا من الصيغة، فإذا لمسه يكتفى باللمس، يكتفى إيه؟ باللمس. خلاص هذا بالنظر بتعظيم صلاة لكلام العلماء، في وقتها ما كانش فيه اللي احنا عرفناه دلوقتي. فقلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وخاتم الرسل مبعوث لكل الأزمنة إلى أن تقوم الساعة. فيجي الوقت تحصل الحاجة وتلاقي لها الدليل فين؟ في حديث سيد الخلق. فطبعا أنا لما أروح أشتري حاجة وأجي أمسكها تقول خلاص لازمتك، خسرت. طب ما هو كده جاي في صف المشتري، الحديث جاي في صف المشتري، ما أنا بفكر مش في صف البايع. أيوة، البايع تاجر يكسب ويخسر، وده تشيل ده. أنا المشتري أنا غلبان، عامل بشتغل بعرقي أو موظف أنا غلبان، إنما التاجر بيكسب. فالتعامل بيني وما بينه، أنا باخد ما أحتاجه، هو بيعمل إيه؟ بيكسب، بيتاجر، فما يجراش حاجة. وإلا يبقى يعلق يافطة يكتب فيها إيه؟ ممنوع اللمس، أو يغطي الحاجة بشيء. يعني ده مجرد أفكار، لكن ده الكلام اللي أنا بفتكره بمناسبة اللبس. النبذ بقى اللي عندك هنا إيه؟ والمنابذ، اللماسي والنباذ. النباذ أي، أنت عارف نبذ طرح، ها؟ فانبذ إليهم على سواء، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فنبذ الشيء يعني إيه؟ طرح ورمى، عمل كده. أدي النبذ. في البيع يجي ازاي النبذ ده؟ برضو انا لما بشوف العلماء بتقول ايه، فقالوا ان النبذ ده عباره عن يقول له ما نبذته اليك فقد لزمك، بدل ما يقول له بعتك هذا الثوب بكذا فيقول له قبلت، يقوم يقول له نبذت لك هذا الثوب بكذا. فاذا هو تغيير في الصيغه وما صحش تغيير الصيغه، كلام مش معقول. ما حدش النهارده بيروح لبتاع العيش مثلا ويقول له بكم هذا الخبز، او انا عارف ان الخبز بعشر ثوب، يقول لازم يقول لي بعتك الرغيف بعشره قروش، اقول قبلته. مش ممكن، ما يحصلش. خلاص بقت المساله دلوقتي حسب النيه وحسب ما تعرف عليه الناس يعني. فهل لو قالوا نبذت ونبذت لك تبطل البيع؟ ها؟ بيقولوا ان الصيغه كده اتغيرت، بعض الناس يمكن تطور شويه فيها وقال لا، يمكن مقصود النبذ هنا انه مدام حدف له الحاجه او عطاها له كده يبقى خلاص لزموا البيع. بمعنى انه قالوا دي مثلا دي بكام؟ قال له ب20 ساغ، قال له لا يا راجل ب10 ساغ بس، فراح مديها له عشان يشوفها مثلا او يعينها، فمدام اديها له خلاص يبقى دي بقى في صف مين؟ البائع، في صف البائع. لكن هي ما فيش شك انها طريقه من طرق البيع الممنوع. الهدف بقى خلاصه الحدوته هو ايه الموضوع؟ هو ايه الغلط؟ الغلط الغش، الغش ممنوع، الخداع ممنوع، استغلال الفرص ممنوع، تستغفل الشاري او تستغفل البائع ممنوع. دي الخلاصه، دي الخلاصه، ان بين البائع والشاري يفتح الله زي ما قال. الخلاصه ان البيع السليم والصحيح انه تبقى شروط البيع القائمه نافيه للجهاله، بمعنى ما تشتريش سمك في ميه، تبقى انت عارف انت بتشتري ايه، وتبقى انت فاهم انت بتشتري ايه، ويبقى الاتفاق على البيع والشراء اتفاق واضح لا لبس فيه. الهدف منه انه لا يبقى فيه خداع ولا يبقى فيه غش ولا تبقى فيه خيانه، وكمان ما يبقاش فيه اختلاف وما يبقاش فيه خناق، ونبقى حبايب ونبقى حلوين مع بعض وكويسين. ده الهدف. وبالتالي سواء بقى كلمة ملامسة أو نباذ أو اللماس والنباذ، كل ده إيه؟ بيبقى إيه؟ ممنوع. من ضمن ما فكرت أنا فيه، لقيت في بعض المدن الملاهي، في بعض المحلات، في بعض الحاجات دي، لقيت إنه بيدوله طوق أو عملة ويحذفها. العملة جت على حاجة ياخدها، طلعت قد العملة أو أغلى أو أرخص ياخد. أهو دي برضو من أنواع القمار الممنوعة، بتلاقي معاها قرش يحذفه، يوم يجي في الفاضي، في الفاضي بقى الحساب مين؟ صاحب الحدوتة دي. جه على علبة سجاير تمنها جنيه خلاص خدها، خدها بإيه بقى؟ برسيساخ. خدت بالك؟ بيدوا حلقة كده ويعملوا كده فزجها في رقبة اللعبة مش عارف إيه، خدها. كل دي أصناف وأشكال ممنوعة أيا كانت مكانها أو زمنها أو أسلوبها كاللماس والنباز وما ذلك. الهدف في النهاية إن اللي بيشتري حاجة يشتري ما يحتاجه، يبقى فاهم هو بيشتري إيه، يشتري من غير غش، يشوف الحاجة مظبوط. ولذلك هتجد في البيوع في حاجة اسمها الرد بالعيب. يعني رحت تشتري جزمة اداك فردتين شمال، ما تبيعاني بالخيار ما لم تفرق، رحت بكام واتفقنا واشترينا وبتاع واخترنا كل حاجة وبعدين السلام عليكم روحت خلاص ما فيش رجوع بقى، بدل ما انتهينا بالخيار ما لم ايه يتفرق. طيب تفرقنا ورحت البيت بفتح الجزمة لقيتها فردتين شمال، ينفع؟ اسمها الرد بايه؟ بالعيب. لقيتها مفتوقة اسمها الرد ايه؟ بالعيب. اشتريت سمك روحت البيت وخدت السمك لقيته ايه؟ حامض، يبقى الرد ايه؟ بالعيب. نعم. وطبعا بقى هو الهدف هنا مش البيع والحاجات دي، ده له الباب بتاعه، انما الهدف هنا هو موضوع اللباس. احنا بنتكلم في الملابس وستر العورة. اشتمال الصماء ممنوع، الاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء ممنوع. حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريرة قال بعثني ابو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى الا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. انتوا فاكرين الكلام ده احنا قلناه احنا بنفسر في سورة ايه؟ براءة التوبة. ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك، امر على الناس في الحج ابو بكر، والكلام ده كان في السنة السابعة من الهجرة، في السنة الثامنة من الهجرة او في السنة التاسعة، في السنة التاسعة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، وقال له يؤذن في الناس لا يطوف بالبيت عريان ولا ايه ولا يحج بعد العام مشرك. وبعدين بعد سيدنا علي يقرا سوره ايه؟ براءه، وقراها على الناس او ال 130 ايه القدامانيه، براءه من الله ورسوله الى الناس يوم الى اخر. فادي اللي عاوز يقوله انه لا يطوف بالبيت عريان يبقى ستر العوره ولا يحج بعد العام مشرك. نعم. باب الصلاه بغير رداء. ايه هو بقى اللي هو بالازار بس بقى، اللي هو يعني يبقى جسمك من فوق عريان. انت فاكر المره اللي فاتت واحد سالني اصلي بالفانيلا الداخليه، الفانيلا القط، ما تصلي الدنيا حر بلاش منه، بنطلون وخلاص، بنطلون بيجامه وبس. ها فهل يصح وانت في الحج لابس الازار ولابس الرداء عاوز تصلي شلت الرداء وصليت وانت نصك كده فوقاني عريان، ينفع؟ ايوه ينفع. ادي معنى الصلاه بغير رداء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداءه موضوع، فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداءك موضوع؟ قال نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. انت فاكر الحديث ده جه قبل كده وقال انه مش موضوع بس، قال موضوع على ايه؟ على المشجب. وقلت لكم ساعتها ده محمد بن المنكدر هو يظهر اللي اعترض، وقلت هو جاوب كده قال حتى يراني احمق مثلك. قلت شتم، وشتمه ليه؟ لان السؤال فيه اعتراض، في فرق بين واحد بيسأل عشان يتعلم واحد بيسأل عشان ايه؟ يعترض او ينتقد. فمن ايام الصحابه ومعلوم السائل لكي يتعلم مهما كان فهمه على قده، مفروض العالم يعمل ايه؟ تن وراه لحد ما يفهمه، ما يكلش ولا يملش. اما اللي بيسأل متعنت او متعمد الاساءة او بيسأل علشان يعترض، ده يخلع على دماغه، وده من سنة الصحابة. وزي ما انت شايف، فليه قال مرة احمق ومرة قال يراني جهال مثلكم؟ ليه؟ لانه السائل بيقول له ايه ده، بتصلي يا راجل بتوب واحد ورداءك متعلق؟ مش بقى قال له الحمد لله تعلمنا منك ان الصلاة بالازار تصح او كده، تعلمنا، هل نسيت تلبس الرداء ام ان الصلاة تجوز؟ في فرق في طريقة السؤال، هل نسيت تلبس الرداء بتاعك ولا الصلاة تجوز من غيره؟ كان هيقول لا تجوز من غيره، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. انما شو بيقولوا ايه، اتصلي بثوب واحد ورداءك موضوع؟ قال له ايوه، عشان انت بقيت حمار تشوفني تقوم تفهم. ما فهمت؟ باب ما يذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. يبقى الفخذ عورة، خلاص، يبقى خدوها بالشكل ده الناس اللي قالت الفخذ عورة. نكمل بقى نشوف امال الناس اللي بتقول الفخذ مش عورة جابوها منين. وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. شفت بقى، يبقى واحد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة، واحد تاني قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه، وحيقول بعد كده إن في غزوة خيبر كان رجله بتلاصق فخذ النبي صلى الله عليه وسلم والرداء منحسر عن الفخذ، ولو كان الفخذ عورة ما كان انكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعشان كده في ناس قالت الفخذ عورة وناس قالت الفخذ مش عورة. الإمام تعليقه إيه؟ بيقول لك حديث أنس اللي هو بيقول الفخذ مش عورة أسند. أسند يعني إيه؟ السند بتاعه إيه؟ أقوى. السند أقوى، فلان وفلان وفلان، الناس اللي بترويه يعني. أسند يعني السند قوي، الناس اللي بترويه أقوى. وحديث جرهد إيه؟ أحوط. يبقى الواحد يحتط لنفسه بانه ايه، يبقى الفخذ يعتبر ان هو عوره وخلاص، يبقى ده الاحتياط يعني. الغريب ان الائمه تقريبا الاربعه قالوا ان الفخذ عوره، لكن في ناس قالت ان الفخذ مش عوره، احنا بنعتبر انه عوره. ولذلك في الاسلام واركانه قلنا ان عوره الرجل من السره الى والسره والركبه داخله، وبعض الناس قالوا السره والركبه غير داخلتين، فاحنا خدنا الايه؟ الاحوط. ففي ناس قالت ان الفخذ مش عوره، وناس قالت الفخذ عوره، وناس قالت طب الفخذ عوره منين لفين؟ فقالوا الركبه تخش ولا ما تخشش؟ ما هو الفخذ نهايته فين؟ الركبه تبقى من ضمنه ولا ما تبقاش؟ في ناس قالت الركبه بره، وناس قالت لا، الاحتياط ان الركبه تبقى جوه. الركبه بره ازاي؟ مهما لو كانت الركبه بره مهما كان هيبقى برضه في جزء من الفخذ باين. فعشان كده احنا خدنا الاحتياط وقلنا انه الفخذ عوره والركبه داخله، وطبعا العوره بتاعت الانسان معروفه السوءه، فقلنا يبقى من السره للركبه وتبقى السره جوه والركبه جوه، يبقى السره تتغطى والركبه تتغطى، ده الاحتياط. ونخرج من ايه؟ من الخلاف. فان حدث واضطر الانسان لسبب ما ان يكشف عن فخذه، فنقول ساعتها انه بياخد بالراي اللي بيقول الفخذ مش عارف وخلاص. نعم. حتى يخرج من اختلافهم. شوف زي الامام البخاري عايز ايه؟ بيقول لك نخرج من الاختلاف ازاي؟ حديث اسند، حديث انس اسند، حديث جرهت ايه؟ احوط. ونخرج من الاختلاف ان انا بغطي الفخذ واعتبره عوره، بتقولي الله ده قال، بقول لك وماله يا سيدي انا بحتاط. هتقولي لا بس خلاص. هو دي النقطة. نعم، هو دي النقطة. نعم. وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. شفت، عشان كده اعتبروا ان الركبة ايه، ادي بقى الرأي التالت، قالوا ان الركبة ايه، لو لم تكن عورة؟ ما غطاها نبي الله صلى الله عليه وسلم، غطاها ليه؟ تبقى دم الفخس. نشوف كل واحد واخد من حال. واحد يمكن يكون حديث علينا او جديد يقول الله، طب احنا هاي الاختلافات دي لزومها ايه؟ وبيروح مش عارف راسه من رجليه ومش عارف الصح من الغلط. بنقول للشخص الجديد ده، احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير قوي في رمضان، واتكلمنا في علوم القرآن، واتكلمنا كتير قوي، وقلنا ان اختلافهم رحمة. يعني ايه؟ قلنا ان ربنا بيوسع علينا. في الوقت نفسه يحصل ان الاسلام يبقى ثري، يعني يثرى الفكر بان يعمل العلماء عقولهم ويتميز العلماء من المتعلمين. يبقى ما هو لو نقول جدول الضرب، لو الحساب كله عبارة عن جدول الضرب بس، يبقى الاستاذ بتاع كلية الهندسة زيه زي الولد اللي في اولى ابتدائي، مفيش فضل. خلاص، ما هو الحساب والهندسة عبارة عن ايه؟ جدول الضرب. نيجي الاستاذ الهندسة، 2 في 2 بكام؟ ب4. نيجي العيل عنده 4 سنين نقول له 2 في 2 بكام؟ ب4. خلاص بقى زي ده، مش كده ولا ايه؟ انما لما يبقى فيه اثراء للفكر، ويبقى فيه اختلافات، ويبقى فيه استنباطات، ويبقى فيه كلام محتاج لبحث، ويبقى فيه صيغ للكلام تحتاج للدخول جواها، يبقى فيه عالم. فيتميز العالم من ايه؟ من المتعلم. فتبقى فيه علماء، وعلماء امتي انبياء بني اسرائيل. النقطة الثانية، اختبار العلماء بقى كمان، يعني غير يتفاضل الناس في العلم والكل يسعى للعلم ابتغاء رضوان الله، هيبقى فيه برضو فتنة تانية وامتحان تاني، وهو من تعلم العلم ليعمل، ومن تعلم العلم ليماري به العلماء ويجادل به السفهاء. ها، مش كده برضو؟ ونيجي للعالم كمان، نقول ده بالنسبة للمتعلم. مين المتعلم يبتلى بايه؟ تتعلم ليه؟ عشان ترضي ربنا وانك تعمل الصح، ولا بتتعلم عشان تتفلسف؟ يبان. طب والعالم يمتحن؟ ايوه يمتحن. يمتحن ازاي؟ العالم الوقاف عند الحق والرجع الى الحق، واللي بيعلم الناس ابتغاء مرضات الله، والعالم اللي يتقال له فعلت ذلك ليقال عالم، او ليقال قارئ. خدت بالك؟ بالاضافه بقى للعلماء اللي هتمشي حسب الاهواء، والعلماء اللي هتمشي حسب رضوان الله، العلماء اللي هتخاف من السلطة فتلوي الحق، والعلماء اللي ما تخافش من السلطة وتقول كلمة الحق، وهكذا. ابتتال وابتلاء وكلام مد. أما المسألة في النهاية كلها، الله تبارك وتعالى غني عن عبادة الناس. خلصت الكلام كله. عديت فخدك، غطيت فخدك، تفرق ايه دي؟ تفرق ايه؟ ما انت متعري متعري، اتولدت عريان، اتولدت عريان، ولما تموت هتتعرى وهتتغسل. ايه المشكله يعني؟ هتنطبق السماء على الارض يعني؟ واحد عرف اخده، فرقت ايه دي؟ ايه تفرق في ملك الله يعني؟ تفرق ايه يعني؟ ما هو فخده هيتعرى، مش هنغسله؟ ما ياما غسلنا ناس، ياما غسلناهم. العوره بس المغلظه هي اللي مستوره، والباقي كله مع عريان. فهي المساله كلها، ربنا غني عن عباده الناس، وانما كلف ابن آدم، كلفه، جعله مكلفا يمتحن ويبتل. بس هذا الموضوع، لا أكثر ولا أقل. إلا قال لك تمسح جزء من الرأس، واللي قال لك لا الرأس كلها، امتحان للناس. مين اللي هيحتط لنفسه؟ مين اللي في عم انت هتعمل لي فيها مش عارف عالم ولا مفتي ولا تعمل لي فيها يا أخويا كده وخلاص؟ مين؟ الست اللي هتكسر تقول لك هعمل رأسي كده شعري هيبوظ، لسه عاملاه ولسه موضباه ولسه مهيئاه، تعمل كده شعرتين وخلاص. اللي هيتكاسل واللي مش هيتكاسل، افتتان، ابتلاء. امال احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ وهي كل الناس هتفتن بالسجون؟ كل الناس هتفتن بفتنه القران اللي حصلت للائمه؟ كل الناس هتفتن بالبلاء والامراض؟ طب ما خلاص بقى، طب الناس كلها هتعيا وترقد. كل الناس هتبتلى بالفقر، كله بقى يمشي يشحت؟ طب مين يشحتهم؟ ها؟ فلازم الابتلاء يتنوع، ابتلاء يتنوع. فمن ضمن الابتلاءات ابتلاء الاخلاص، ابتلاء الاخلاص بالكلام ده. فما تشكلكش قوي انك تلاقي العلماء مختلفين. مختلفين لان ربنا اراد لهم ذلك، ولو اراد انهم ما يختلفوش كان نزل القران زي جدول الضرب، ما كنتش وقفت انا بقى هنا اقول ايه قيل وقيل وقيل وقيل، قيل ايه وقيل ايه، ما هو قال وخلاص وانتهينا. ايه قيل وقيل دي؟ الزمها، لزمها ان نشوفك انت هتقول ايه، انا هقول ايه، هتحيز لرأي من الاراء ولوي عشانه ولا هقول كله، وشوفك انت لما تسمع هتقول سبحان الله ايه العلم ده اللي ربنا رزقه للعلماء، وايه اللي الناس دي ازاي فكرت، والناس دي ازاي حللت، والناس دي عملت وازاي، ها وده جايز وده جايز وده جايز، ولا هتقول وهكذا. القرآن نفسه الآيات بتاعته تحتمل ايه؟ القرآن حمال وجوه، واللي فيكم بيحضر الخطبة بيسمع اتقال كذا واتقال كذا واتقال كذا واتقال كذا واتقال كذا، مش كده برضو؟ مفيش خطبة بتخلو من آراء، مفيش خطبة بتخلو من آراء. زي مسألة أبسطها وقالوا لا تنفروا في الحر، أبسطها وقالوا لا تنفروا في الحر، قالوا لبعضهم المنافقين ولا قالوها للمؤمنين تثبيطا لهم؟ مين يقول؟ مين يقول؟ الجرس ما بقولش أنا، ما أعرفش، إنما في ناس قالت كده وفي ناس إيه قالت كده. الكلام يحتمل ولا ما يحتملش؟ يحتمل. خلاص بقول لك الاثنين، قيل كذا وقيل كذا، خلاص تفرق إيه بقى؟ تفرق إيه؟ ما فرقتش. بتخلو من آراء زي مسألة أبسطها وقالوا لا تنفروا في الحر، أبسطها وقالوا لا تنفروا في الحر، قالوا لبعضهم المنافقين ولا قالوها للمؤمنين تثبيطا لهم؟ مين يقول؟ مين يقول؟ الجرس ما بقولش أنا، ما أعرفش، إنما في ناس قالت كده وفي ناس إيه قالت كده. الكلام يحتمل ولا ما يحتملش؟ يحتمل. خلاص بقول لك الاثنين، قيل كذا وقيل كذا، خلاص تفرق ايه بقى؟ تفرق ايه؟ ما فرقتش. فما فيش ايه الا وهي حماله للوجوه. ليه ربنا عاوز كده؟ عاوز كده ليه؟ عشان يحصل ايه؟ ناس تفكر، ناس تبذل مجهود، بدل ما هو قاعد يتكلم في سيره الناس، بدل ما هو قاعد عمال يخطط لنفسه يعمل ايه ويسوي ايه، يدبر مكائد، او عمال يجري في الدنيا جري الوحوش، لا ده قاعد ماسك القران وعمال يقرا ويجيب ديه ويجيب ديه ويفكر في ديه ويفكر. يبقى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بس فانت خد دايما الاختلافات على انها رحمه وعلى انها توسعه. خلاص في الوقت نفسه كلما امكنك ان تتحوط لنفسك وتاخد بالراي الاشد احتاط. ظروفك ما سمحتش، ربنا ما يسر عليك بقى، ربنا ايه ميسر عليك. ما عندكش فلوس تجيب كساء يستر من السره للركبه، يا دوبك التبان، خلاص بسيط، ها انتهيت. بتاخد بقى بالراي الايه الاسهل. وضحت؟ نعم. وقال زيد بن ثابت انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي. ده بيأكد بقى ان الفخذ مش عورة، مش معنى كده ان الفخذ عريان، لا، ما هو العورة لا يصح لمسها بحائل او بدون حائل، واضح؟ يعني لا يصح لمس العورة حتى وان كان عليها الحائل. فاذا كان الفخذ عورة، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم حط فخذه على فخذ زيد بن ثابت ونزل القرآن عليه فكادت فخذ زيد بن ثابت ترد من تقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، لان لو كان عوره ما كانش لامسها اصلا، ما كانش ايه لامسها اصلا العوره، انت فاهم ازاي؟ زي الراجل في الاتوبيس واقف وست طلعت والدنيا زحمه، هو لابس هدوم وهي لابسه هدوم، هل يصح انه يلزق فيها العوره تلزق في العوره؟ هل يصح مع وجود الحائل؟ هل يصح؟ لا ما يصحش. واخد بالك؟ مش واخد بالك؟ فبيستدل بيها على ان الفخذ ايه مش عور. وقال زيد بن ثابت انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. يعني تتكسر من تقل الوعد. جايبها ليه؟ جايبها عشان أقول لك إن ده من ضمن الناس اللي قالت الفخذ مش عارف. حدثنا يعقوب بن إبراهيم أو مش هو من ضمن الناس يعني حديثه ده مما يستدل به، مش هو قال ولا ما قالش، لا مقصود إنه حديث زيد بن ثابت مما يستدل به على أن الفخذ ليس نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. صلاة الغداء اللي هي الفجر بغلس، الدنيا لسه مظلمة مغبشة ما نورش، يعني صلى الفجر في أول وقته. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة. أبو طلحة جوز أم أنس بن مالك، أبو طلحة الأنصاري الشهير، فراكب وماشي جنب النبي صلى الله عليه وسلم. اللي راكب وراء أبو طلحة ابن مراته أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماشي جنب النبي صلى الله عليه وسلم، دي جنب دي، الزقاق ضيق. وبعدين فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر. أجرى يعني أسرع في السير وراكب. وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حصر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. شفت بقى ازاي؟ حديث أنس أهو أسند، حديث ده أسند أهو، لكن اعتبار الناس اللي بتقول ما بتقولش الحديث غلط، ما بينكروش، لكن يقول لك والله احتمال الضرورة كانت تتيح يعني تضطروا إلى ذلك، لأنه راكب فرس ولأنه بيخش في حرب ودي معركة، وزي ما كانت الستات بتداوي الجرحى كان يقول لك الستات كانت بتجري وكنت أنظر إلى إيه سوقهن، يعني كان ساق المرأة ببال بيصغر لها بتجري مشمرة وبتجري في الغزوات كانت بتحصل، فدي ضرورة، فدي ضرورة. وناس تقول لك لا حتى لو كانت ضرورة الغير يقع فيها لكن سيد الخلق لا، وهكذا. نعم. فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قالها ثلاثا. قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد. قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس. الخميس يعني الجيش. الجيش كانوا يقولوا على الجيش الخميس ليه؟ جيش النبي صلى الله عليه وسلم بالذات كانوا يقولوا عليه الخميس، جيشه هو بالذات. ليه؟ لأن جيشه كان مخمس خمسة أقسام، مقدمة وساقة وقلب وجناحان. مقدمة بتاعت الجيش وقلب الجيش في النص، والساقة اللي مؤخرة، وجناح أيمن وجناح إيه في خمس فرق. فعشان كده كانوا يسموا الجيش بتاع النبي صلى الله عليه وسلم الخميس، لأنه إيه خمسة أقسام. نعم. قال فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، قال اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. لا تصلح إلا ليه؟ لأن جرت العادة من زمان من القرون الوسطى ومن أيام الجاهلية ومن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إن في الحروب والإغارة النساء بتبقى سبي. جرت العادة النساء ضعاف وقوارير، فسليلة الملك، سليلة الملك أو متربية في بيت الملك ما تروحش في إيد جندي عادي، بمعنى ملك أغار على بلد فانهزمت البلد واستولى عليها الملك، الملك بتاع البلد المهزوم قتل، له زوجة له بنات، من حظ مين؟ من حظ الملك المنتصر. عرف جرى في ذلك الوقت جرى هذا العرف، بحيث ما تنزلش الست عن ايه؟ عن المستوى اللي كانت فيه، ما يبقاش بقى موت وخرب ديار زي ما بيقولوا. ها بقاش موت وخرب ديار، اما اللي بقى يبقى انهزمت بلدها، اتحولت الى الذل بعد ما كانت اميره بقت اسيره. يبقى بدل ما تبقى اسيره في ايد واحد لقمته على قده وهدمته على قده وفرشته على قده، تبقى اسيره في ايد ايه؟ بني ادم يقدر يحطها في المستوى اللي هي كانت فيه. اكرموا عزيز قوم ذل. فمن هنا جاي الراجل ده يقول له ان صفيه راحت لدحية الكلبي، ها اللي كان بينزل جبريل على صورته، قال له دي صفيه دي سيده بني قريظه وبني النضير، لا تصلح الا لك. العرف بيقول كده، الوضع طبيعي، ها مش بقى لسبب اخر، هو ده السبب. نعم. قال ادعوه بها. ادعوه بها، طب هاتوه. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. خلاص، لأن طبعا سيدة بني قريظة وبني النضير، ونظر إليها شاف بقى، شاف اللي ما حد يشوفه غيره، شاف إنها أم المؤمنين ببساطة خالص. إنما بعض الناس يقول لك لما نظر إليها تبقى عجبته، لا لا، هو مبرأ من الهوى، معصوم من الشهوات. نظرته نظرة كشف، نظرته نظرة بصيرة، نظرته يرى أمر الله على طول. فلما نظر إليها عارف إن دي مكتوبة في ديوان أمهات المؤمنين. لكن لو نظر إليها وشاف غير كده، إنها مش هتسلم وإنها مش من ديوان المؤمنات، ما كانش خدها أم مؤمنين أبدا، كان أطلقها. ممكن أطلقها، ها كان ده لحد مثلا زي عبد الرحمن بن عوف او غني مثلا. لكن لما نظر اليها عارف ان دي من ديوان امهات المؤمنين، فقال له طب خد واحده غيرها بقى. ولذلك شوف حصل ايه بعد كده بقى. قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. شفت بقى، ما بقتش جاريه، ما بقتش اسيره بقى، هي كان ممكن تبقى امه، ممكن تبقى ملك يمين، لا يشترط عتقها ابدا. فلو كانت عجبته مجرد ما عجبته كمنظر بس كده، طب ما خلاص، طب ما تبقى سرية من السراري، ملك يمين، ما يعتقهاش ولا حاجة ويستمتع بيه في الفراش. لكن لا، ده اعتقها تبقى حرة وتزوجها، بقت أم مؤمنين غير ماريا القبطية. ما هي أسلمت، كانت هدية من مقوقس، أسلمت لكن مش زوجة، مش أم مؤمنين، مش محطوطة في الديوان ده، محطوطة مسلمة عادية. وضحت ولا ما وضحتش؟ ها شو تبقى فاهم كلمة فنظر إليها دي. أعتقد. وبعدين هيسأل بقى اللي بيسمع، بيسأل مهرها كان قد إيه؟ فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها. ما أصدقها يعني الصداق كان إيه؟ قال نفسها. نفسها، قال له ما فيش حاجة، العتق. اعتقها وتزوجها حتى اذا كان بالطريق. هنا بقى في كلمه اعتقها وتزوجها العلماء انفصلوا فريقين. فريق قال لك ان يكون عتق الزوجه هو الصداق، خصوصيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واتوا النساء صدقاتهن نحله، يبقى في عطاء. الثمن اللي هيدفعه اشتراها، الثمن اللي هيدفعه مين هياخده؟ المالك. هل هي خدت حاجه؟ ما خدتش، يبقى ما فيش مهر. مين اللي له الحق انه يتجوز من غير مهر؟ رسول الله الوحيد. وامراه منه وهبت نفسها ان اراد النبي، يبقى خصوصيه لسيد الخلق انه يجعل العتق هو الصداق، وهي ما خدتش حاجه، والمالك بتاعها ما خدش حاجه، ده هي ملكه هو، ده هي اسيره وبقت من نصيبه من حظه في الغنايم، كونوا اعتقها ما دفعش حاجه، يبقى اذا دي خصوصيه له. ناس تانيين قال لك لا، ازاي اعطاها؟ قال اعطاها ايه؟ قال اعطاها نفسها. كانت مملوكة لغيرها فأصبحت مالكة لنفسه. هو في أغلى من نفسك، أغلى من روحك، أغلى منك إنك تبقى ملك نفسك مش ملك غيرك. إذن فهي تجوز لغيره أن يكون العتق هو صداق الزوج، أن يعتقها وتزوجها. فهم الرأيين، رأي قال إنها خصوصية، ورأي قال إيه إنها ممكن لغيره تباح ويجوز العتق مقابل الإيه الزواج، يعني بلا صداقة. نعم. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل. أهدتها له يعني زفتها له من الليل. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. عروسا، العروس الراجل، العروس الست، يعني قولوا عروس وعريس، عريس وعروسة. لا، الرجل حديث الزواج عروس، والمرأة كذلك عروس. فكلمة عروس تطلق على المذكر وتطلق ايه على المؤنث. عشان كده بقول لك فأصبح النبي الله صلى الله عليه وسلم عروسا، يعني ايه يعني جوزها من الليل. كان فين بقى الكلام ده؟ حتى إذا كنا ببعض الطريق، مش كده؟ أيوة. ولما اعتقها وتزوجها كان فين؟ في الطريق ولا كان في الجامع؟ في الطريق. ها؟ في الطريق. طريق بقى، ما استناش يخش الجامع عشان يتجوزها في الجامع. ها؟ نعم. فقال من كان عنده شيء فليجئ به. هو بقى عاوز يعمل للناس وليمة، ما عندوش، فقال اللي عنده حاجة يجيب. إذا ممكن الهدايا تقبل في مثل هذه الحوال. فده جاب وده جاب وده جاب، وفرش بقى. وبسط نطعا. نطع، النطع مفرش بس من جلد، يتقال نطع ونطع ونطع، وهي أنطاع ونطوع الجمع، أنطاع ونطوع. النطع المفرش من جلد، بسط ايه نطعا مفرد، نطع مفرد، الجمع أنطاع ونطوع. نعم. فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال وأحسبه قد ذكر السويق. قال فحاسوا حيسا. يلا عملوها خلطبيصة، يعني ايه كده دعكوا ده في ده، وكده بقت حاجة كده زي الهريسة، يعني زي الهريسة. فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. باب في كم تصلي المرأة في الثياب. خدوا بالكم بقى معشر الستات، يعني يا معشر النساء، تذكروا ان السؤال جالي واحدة بتقول ممكن اصلي من غير شراب، تذكروا هذا؟ وانا جاوبت قلت ان ظاهر القدم معفو عنه وباطن القدم كذلك. اسمعوا بقى، شوف في كم تصلي المرأة من الثياب، تلبس كم توب وتلبس ازاي عشان تصلي. وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب لأجزته. لو وارت جسدها في ثوب، ثوب واحد بدل ساتر الجسد كله، خلاص بجبنا سيرة الشراب بقى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. ما يعرفهن أحد. وخلص الحديث. أيوة. في الهامش بقى تكتب من الغلس كما جاء في باب مواقيت الصلاة. هنا في البخاري برضو، بس هو بيختصر، احنا قلنا الحديث لما يكرره يختصر كويس. ادي الحديث بقى ده هنا بيبان فيه امور كتير. اول حاجه ان الست بتصلي في الجامع اهي على عهد رسول الله، عشان الناس يقول لك ايه صلاه المراه في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها مش عارف في بيتها وصلاتها مش عارف. طيب اما دول بيصلوا معاها ازاي وليه؟ ده السؤال بقى. ها عشان ما تمسكش العلم ما تمسكش كده تقرا حاجه في حته وتقوم جايبها. ها لا طب دول بيصلوا معاها ازاي؟ ما قالهمش الكلام ده ليه سيد الخلق؟ ما قالهمش روحوا صلوا بيوتكم ليه؟ سابهم يصلوا معاها ليه؟ ادي واحده. الحاجة التانية ان الصلاة هنا صلاة فجر، والفجر بيبقى الدنيا ضلمة ضلمة، مش ظهر بقى ولا عصر، ده فجر. يعني الضلمة فيه اكتر منين؟ من مغرب. وكمان في صلاة العشاء لما قال اذا استأذنت زوجة احدكم زوجها الى صلاة العشاء فايه فلا يمنعها صلاة العشاء، ضلمة برضو. عشان نفهم ان صلاة النساء في المساجد جائزة مباحة، النقطة الأولى. النقطة الثانية قال لك متلفعات بمروطهن، المرط الملاية، متلفعة غير متلففة. المتلفعة بالضبط تذكروا كانوا بيلبسوا الملاية اللف ازاي؟ الملاية اللف اللي كانت في مصر تعتبر زي يعني وطني، كتير قوي كانوا يلبسوا الملاية اللف دي. ملاقي اللف بتلبسها ازاي؟ بتغطي راسها وبتلفها كده، ويبقى جسمها كله متلفف، متلفعه متلفعات مش متلففات، متلفعات. كانت الملاقي اللف دي بتداري جسم الست بالكامل مش كده برضو؟ لكن وشها لا، وايديها لا، واقدامها لا، صح؟ واضح؟ اهو ده اهو ده. يبقى كان الوجه بقى متغطي ولا مش متغطي؟ مش متغطي. هل يمكن تغطي وشها ودماغها وتتلفع بتوب واحد؟ هل ممكن؟ يستحيل. وازاي تعملوا ازاي؟ الا اذا كان هتعملوا كده وتمشي بقى زي العفريت مثلا. المهم مش في كده، المهم ان الستات، الحديث ده لما جه قدام العلماء وجابوا الامام البخاري عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول ان الست لابسه توب واحد، يعني ما فيش ازار، ما فيش رداء، ما فيش الملابس الداخليه، ما فيش السروال، ما فيش، هو توب واحد. هم فقراء ما عندهمش، توب واحد، ده اللي عاوز يقوله. فقالوا ايه؟ قالوا طب وش طمنا ان ما فيش غيره؟ قال لك لانه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيفوت حاجه، فكان يتعسس ويتحرى أحوال أصحابه الرجال والنساء، والنساء من خلال زوجاته. فلو كان التوب الواحد اللي ما تحتوش حاجة غلط ما كانش سكت، ما كانش إيه، وكان نبه. بدل ما نبهش يبقى عارف إنه ده توب واحد وما عندهاش غيره. عشان كده قال عكرمة في الأول، قال إيه في نفس الحديث ده؟ أيوة. بعد عنوان الباب على طول. وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب لأجزته. شفت؟ الثوب يعني ايه؟ ثوب واحد، يعني مش لازم ثوب فوق ثوب فوق ثوب، ما دام الثوب اللي هي لابساه لا يشف ولا يكشف ولا يصف خلاص. يبقى ما فيش حاجة اسمها زي اسلامي بقى، ما فيش حاجة اسمها حجاب، الكلام بقى اللي انا قلت في مصر صححوا المفاهيم وصححوا الكلام. اسمه زي شرعي، ما فيش اسمها زي اسلام، ما فيش حاجه اسمها حجاب، حجاب غلط غلط غلط. الحجاب حيط، وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، بين اهل الجنه واهل النار طرحه، بينهم طرحه. واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، اسال ام المؤمنين واكلمها وهي حاطه بيني وبينها طرحه على وشها، ينفع ولا الحجاب اللي هو ايه؟ وغيره وغيره وغيره. نرجع تاني ونقول ما فيش حاجه اسمها حجاب، وما فيش حاجه اسمها زي اسلام، في حاجه اسمها زي شرعي. الزي الشرعي الساتر للعوره بس، سواء للرجل او للمراه، وضحت؟ الساتر للعوره، هذا هو الزي الشرعي. تلبس ايه بقى ويلبس ايه؟ تلبس ما تلبس، يعني اللي كانوا بيلبسوا ملايه تلف، واللي كانوا بيلبسوا الحبره، واللي بتلبس بنطلون واسع ما يحددش، اللي تلبس ما تلبس، والراجل يلبس غلبية يلبس بنطلون يلبس زعبوط يلبس ما يلبس، يلبس ما عاوز. ها يلبس احمر يلبس اخضر، ده انت هتفاجأ بحديث جاي قدامك بعد كده شوية في اللباس، هتجد وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء يصلي بالناس في حلة حمراء. ايه رأيك بقى؟ هاد سيد الخلق لابس احمر احمر. يوم يجوا بعض الناس بقى اللي بتفسر يقولك ايه الحلة الحمراء، هو ثوب منسوج احمر به خطوط سوداء، يعني عشان يكتمها، يعني عشان يبقى حشمه شويه يكتمها شويه. وجبت منين الخطوط السوداء؟ منين؟ ده انت اي ثوب بيبقى فيه علامه بتقول ثوب له اعلام، اعلام يبقى الوان بقى على طول، فاهم؟ يبقى ادي الحديث اهو متلفعات بمروطهن. النقطه الثانيه بقى اللي في الحديث، لا يعرفهن احد، الروايه هنا، وفي رواية مواقيت الصلاة لا يعرفنا من الغلس، الدنيا مغبشة. طب لو الست مغطية وشها ولابسة نقاب بذمتك هل تعرف حتى في عز الظهر؟ هل تعرف حتى في عز الظهر؟ ما تعرفش. طب أمال هنا بيقول لك لا يعرفنا من الغلس، من إيه؟ من الضلمة، مش من إنها لابسة على وشها حاجة، لأن لو حط على وشها حاجة ما كانش قال لا يعرفنا من الغلس، كان قال لا يعرفنا من إيه؟ من النقاب. ما كانش في اللي يقولها خالص يعرفنا ولا لا يعرفنا. الحديث اهو الحديث اهو واضح وضوح الشمس، ومع ذلك تلاقي ناس برضو يقول لك النقاب فرض، النقاب مش عارف يعني اهو. ده بقى الابتلاء للعلماء، الابتلاء للناس اللي بيلوي الحاجه عشان ايه؟ ياكد رايه مزاجه. احنا طلاب حق، احنا طلاب حقيقه، ما احناش طلاب شهره ولا طلاب ان احنا يتقال علينا ان احنا مجتهدين ولا بنقول، احنا طلاب حقيقة. اللي عنده حقيقة يقولها اهي، ايا كانت الحقيقة بقى لا يعنينا، لان ما لناش رأي مسبق. انما لو انت حطيت رأي لك الاول مسبق، جيت تقول انا عاوز فلوس تجيب حاجة، الفلوس لما بتتحط في الدولاب قيمتها بتقل، كل ما ده الجنيه ما بقاش جنيه، الجنيه بقى ايه؟ بقى شلن. طب اعمل ايه؟ احط الفلوس في بنك اجيب لي قرش، امال اعيش ازاي؟ اما الزكاه تاكل المال، حطيت ورتبت على دماغك خلاص، وهو ده الحل الوحيد لك. نعاني نقول بقى ارباح البنك، انت بقى هترد تقول ارباح البنك ايه؟ انت هتقول لي فيها ربا، المفتي افتى خلاص وقال انها حلال ومش حاجه خلاص، وتجيب بقى الايات وتجيب الاحاديث وتجيب موضوع ليه؟ عشان تتاقلم ايه؟ زي الست اللي مش لابسه، البنت اللي مش لابسه، ويجي يقول لها مثلا البسي، تقول لك ما ياما ستات لابسين ومش ماشيين صح. هي الركعة على اللبس، الركعة على سلوكها ايه؟ ده انا بشوف بتشوف ازاي المحجبات على حسب كلامها، هي تقول لك بقى المحجبات مش عارف واقفين في الضلمه، والمحجبه قاعده مع الواد على الكورنيش على الدكه حاضنها، والمحجبات شوفهم بيخشوا الافراح ويرقصوا، والمحجبات وقفوا يغنوا وزغرطوا، وامسك التلفزيون ويفتح تلاقي في المسارح والحاجات المحجبات ويسقفوا ويتنططوا. انت مالك ومال ده كله؟ دول ناس وحشين. طب خليك انت كويسه ان هتقول اي كلام. هو الركعة على الاخلاق، الركعة على السلوك، الركعة ويجي واحد يكتب لك مقالة في مجلة مجلات المشبوهة يهدي، يقول لك الحجاب مش فرض، واللي مش عارف تغطية شعر المرأة مش فرض. مش كتبتها مجلة مشبوهة مقالة؟ والناس بتسأل بيقولوا ايه؟ ما تسألوا الشيخ الرأي اللي قاله فلان، فلان ده ايه؟ فلان ده مين؟ بيشتغل ايه؟ ايه حدوته؟ ايه؟ مش كده برضو؟ ما احنا قلنا بقى زمان لما قلنا العلماء ما بيتكلموش والعلماء هيفترى عليهم والمجلات هتهاجم العلماء، المجلات المشبوهة، والمجلات المشبوهة لما تهاجم العلماء تستعدي عليهم السلطة وتقول هم دول بقى هم والإرهابيين في سلة واحدة بس أدوار متوزعة. كلام ده كله العلماء تدار خلاص، تاخدوا بقى أنتوا الفقه والحديث تاخدوه بقى من مين؟ لا ما انتوا عارفين بقى ولا مش عارفين؟ هقول لكم يعني عاوز تتعلم تتوضى ازاي، تتوضى ازاي، تاخدها منين؟ من سمير صبر، احسن واحد هيعلمك الوضوء ده، يوريك الوضوء ازاي، من تاخده من سمير صبر. ما هو التلفزيون والاراء وماشيه يجيب الفنانه فلانه والفنان فلان ويسالهم رايهم، والفنانه دي بتقول ايه والفنان ده بيقول ايه والكلام من خلاص. يبقى هم دول بقى اللي علموكم الوضوء والطهاره، ويبقى فلان عايز يتجوز يوم ما يروح يتجوز يقوم يجيب ايه؟ يجيب سمير غانم يعقد العقد ويكتبها كده في الجورنال وتم وتولى العقد السيد سمير غانم، حاجه تبقى حلوه خالص. فنرجع تاني ونقول للاسف الشديد الفتن والابتلاءات والناس اللي بتتشدد وتالف وتعمل وتسوي كل ده اضر بالدعوه. انت تذكروا زمان لما كنت في الجامعه هناك ده الناس اللي قدام بتقول الحكومه ايدها طايله، فاكرين؟ فاكرين لما قلت غلطه الاخوان المسلمين هم دخلوا في السياسه وحبوا يوصلوا للسلطه اتضربوا، وكل ما يتضرب يجي يقوم تاني يتضرب تاني، مش عايز يتعلم، مش عاوزين يتعلموا. فاكر انا قلت الكلام ده؟ قلته علنا. انا بقول يا جماعه كل انسان مخلص لدينه، مخلص لوجه الله، مخلص للدعوه، هدفه الصح، يعلم الناس، يوجد القاعده، يوجد الجيل. لو كل الجوامع بتشتغل زي المواساه، تشرح قران وتشرح حديث وتشرح فقه وتعلم الشباب وتحفظ الناس وتوجد المجتمع الاسلامي، لو كل الجوامع شغاله على كده من 20 سنه كان حصل ايه بقى؟ كان حصل ايه؟ مين بقى كانوا هيبقوا اعضاء مجلس الشعب؟ مين هيبقوا اعضاء مجلس الشورى؟ مين هيبقوا الوزراء؟ ما هنجيب منين؟ ما هيجيب منين؟ لو كله متخرج من الجامع يبقى هيجيب منين الموظفين والرؤساء والحاجات دي؟ منين؟ من الجوامع، مش كده؟ لكن لو متخرجين من هشك هشك، الجيل بتاع حزمني يا بابا، جيل تكسب يا خيشه، ما تشتكوش بقى، ما تشتكوش، ما تشتكوش من الرشوه والفساد والانحراف، ما تشتكوش. واحد متربي على تكسب يا خيشه، انت ما خلاص كونك بقى تجيب العصايه وتمشي تقول الناس دول غلط والناس دول مش عارف ايه وتمشي عاوز تضرب الناس بالعصايه، تبقى غلط، يبقى مش صح، مش مظبوط، مش سليم. انما تعالج الموضوع من جذوره، ما تستعجلش، مش لازم تبقى انت الحاكم، ما تستعجلش. تستعجل على ايه؟ ما تسيب ربنا يدبر ملكه. انت كون القاعده، حافظ على العلم، ويوجد العلماء، ويوجد الناس اللي متعلمة، الناس اللي عارفة الصح من الغلط. لو كلنا عرفنا ان الخمرة حرام، بتوع الخمرة يعملوا فيها ايه؟ هيدلقوها، هيحولها لخل. ما الخمر ممكن تحويلها الى خل، ممكن اما تتحول بنفسها اذا وضعت في الشمس مدة، واما تتحول باسلوب معين. طيب هيحولوا خمرتهم لايه؟ لخل. لو كل الناس عرفت ان الكباريهات والرقص والعري والحاجات دي حرام، كلنا اتعلمنا كده من الشباب صغير، كله اتعلم، الجوامع كلها عماله تعلم الناس كباريهات حرام، الكباريهات هتعمل ايه؟ هتقفل على طول، هتقفل ببساطه خالص، ما حدش بيخش. هو ده الاسلوب، هي دي السياسه اللي توصل بيها ان بلدك تبقى بلد اسلامي، مثل اعلى لتطبيق الاسلام، ان يبقى فيه قاعده. النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة في مكة ما عملش حاجة، بيكون قاعدة، بيكون قاعدة. لما راح المدينة بقى بعد 13 سنة وبدأت الناس تكتر، بدأ المجتمع يبقى مجتمع إسلامي، بينزل التحريم تدريجي واحدة واحدة، خلاص انتهينا. أصبح بقى ألا قد حرمت الخمر، واحد ماشي في الشارع بيقول ألا قد حرمت الخمر، ألا قد حرمت الخمر. قال له يا أنس انظر ما عندنا من خمر فأهريقها، فيقول والله لكأني أنظر إلى سكك المدينة أنهارا تجري بالخمر. كله ده لا حد سأل مين اللي بيقول، حد خرج يشوف الكلام ده صحيح ولا لا، حد قال لك طب حرمت طب ما هو شربنا نص الإزازة، طب هنسيب النص التاني ما نكملها، ما خلاص من بكرة طبيعي شارب نص الإزازة وتقول لي الخمر حرام، طب ما شربت نص الإزازة، ما كنت تقول لي قبل ما أشرب، خلاص هكمل الإزازة. هل حصل؟ الناس سكرانة، الناس اللي بتتصرف دي وبتدلق الخمرة سكرانة، فما بالك بتصرفه وهو فايق، بالك الناس اللي استجابت دي بتستجيب وبتتصرف وهي سكرانة. لأن أنس بيقول كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة، يبقى الناس قاعدة بتعمل إيه؟ بتشرب. فسمعنا المنادي يقول ألا قد حرمت الخمر، فقال أبو طلحة يا أنس انظر ما عندنا من خمر فأهريقها. الله، دي ناس سكرانة، شوف ازاي؟ ادي الاستجابة اهي. هل بقى عمل بوليس مباحث؟ هل تتبع النبي صلى الله عليه وسلم الناس يشوفهم بينفذوا ولا لا؟ هل عمل عليهم جواسيس؟ لا، ليه؟ خلاص. انتوا دلوقتي قاعدين اهو، حد فيكم هيرجع من الجامع يروح يشرب له كاسين؟ همشي وراك واشوفكم بتسكروا ولا لا. تمام. انت لو خدت 1,000,000 جنيه عشان تشرب كاس مش هيحصل. مش هيحصل. هل حاجر وراكم وعسى اشوفكم ترتكبوا الكبائر ولا لا؟ خلاص انت عرفت. فلو كل الناس عرفت ما انت خلاص ما انتش محتاج لبوليس. ده انت ما تبقاش محتاج لمحاكم. لو تراحم الناس لاستراح القاضي وبات كل عن اخيه راضي. لو عرفنا الحق والباطل ما حدش ياكل مال غيره. ما كانش المحاكم تبقى مليئه بالقضايا ومش عارفين يبتوا فيها بالشهور وبالسنين. تتاجل تتاجل تتاجل. ما هو بيحكم في الجلسه الواحده في 150 و160 قضيه. الكلام بكده في الجرايد. يشوفهم امتى دول؟ يبقى كيف يتحقق العدل؟ فاحنا عاوزين اجيل عارف دينه عارف الحرام والحلال. فاحنا عاوزين اجيل عارف دينه عارف الحرام والحلال. احنا في الجوامع نقول كلنا وفي المدارس نقول وفي البيوت نقول وربنا تبارك وتعالى يصلح الحال. ادي الهدف. انما علشان اجي انا اعمل تنظيم واعمل سلاح واقول لك استولى على الحكم واستولى على الحكم. هتجبر الناس على الصلاه ازاي وهم مش عارفين يتوضوا؟ هتقنع الست بانها تلبس المحتشم ازاي وهي مش مقتنعه من جواها؟ هتعمل ايه؟ هتروح لابسه لك توب مغطي جسمها كله صحيح لكن شفاف. شفاف تبقى ماشيه كده شفاف وعريانه والناس كلها شايفاها. فاذا المساله مش مساله قصر. بالقصر او بالقهر او بالارهاب ما ينفعش. انما ينفع ان الناس تفهم وتعرف وتتعلم دينها. تبقى انت مش محتاج لرقابه خلاص. خلاص ضميرك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لنا الكلام ده بس احنا ما بنفكرش. ربنا لما بيحاسب الناس بيحاسبهم على اساس العمل ولا النيه؟ النية. هل النية يطلع عليها حد؟ عشان قلت لكم أن النية العبد سر بينه وبين ربه لا يطلع عليها ملك مقرب فيكتبها ولا شيطان مريد فيفسدها. مش قلت كده؟ شفت ازاي؟ يبقى إذن النية اللي جوه دي والضمير اللي جواك ده هو ده الأساس. تربية الضمائر. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بالناس وقيل للنساء لا ترفعوا رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسك. هنا في الحديث واحنا بندرس سوا. لان الرجال كانوا يصلوا عاقبي اذرهم على عناقهم من قصرها. طب ليه ما عملتش حاجز بين الرجال وبين الستات زي ما الزوايا بتعمل دلوقتي؟ تلاقي حديده كده وحديده صارت ستاره خضراء النسوان تستخبى وراها. ما عملش كده ليه النبي؟ ما عندوش قماش فقير وما عندوش حديد. ماشي. كان عنده ساعه في النخيل ولا ما كانش؟ كان عنده؟ كان عنده. ده سقف المسجد كله كان مساع في النخيل مش كده؟ طب ليه ما عملش حاجز مساع في النخيل؟ وليه ما عملش باب مخصوص للستات؟ ده هو باب واحد كانوا بيخرجوا منه رجاله وستات. ولذلك نبهوا على الرجال قال لهم ما تخرجوش استندوا لما الستات تخرج الاول عشان ما يحصلش تزاحم على الباب. وقالوا للستات لا ترفعوا رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا عشان ما ترفعش راسها تلاقي عوره الراجل قدامها. الله. طب ليه ما عملش ساتر؟ الله. مش مسألة ساتر، مسألة ضمير. أنا عاوز أربي ضمير المرأة تعرف هي الصح من الغلط من نفسها فتعمل الصح دون رقيب وتخاف من الغلط دون حسيب. ده الأساس. أدي تربية الضمير. ده اللي المفروض نعمله مع أولادنا في بيوتنا وده اللي المفروض نعمله مع الناس كدعاة وده المفروض يعمله المدرس مع التلميذ إنه يعمل الواجب وإنه ما يغشش. المدرس واقف في الفصل أو مش واقف. ولذلك الناس اللي فهمت الكلام ده وخدت اخلاقيات الاسلام في الدول الخارجيه وتقدموا على حسابنا. الناس دي لما بيجي يمتحنوا بيدخلوا بالكتاب. بالكتاب. كان عندنا ممنوع العيل يخش بالاله الحاسبه عشان يعمل 2 × 2 × 4 يوفر وقته. ممنوع. يشغل دماغه. طب يشغل دماغه ليه؟ ها يشغل دماغه ليه؟ طب ما في الات حاسبه دلوقتي. ها؟ لكن بره بيسمحوا بيها. فلازم العلم يتطور، التعليم يتطور. اساسه ان البني ادم يبقى ضمير. انت بتتعلم عشان انت عاوز تبقى متعلم مش بتتعلم عشان تنجح وتروح تتوظف في الحكومه. ما ينفعش خلاص. ما ينفعش. فلازم اسلوبنا ومنهجنا في البلد في بيوتنا ان ربي ضمير في ابني. ما بقاش مستني ان مراقب وفتش في جيبه واشوف في جيبه سجاير ولا لا. لا لا غلط غلط. ما بقاش بصنط على التليفون اشوف بنتي بتكلم حبيبها ولا لا. لا غلط مش صح. تربية خاطئة. تربية مش مظبوطة. ما بقاش بسحب واقول انا خرجت واجي اسحب واجي وافتح الباب بشويش اشوف الست بتعمل ايه. لا مش مش مش اسلام ده. ده النبي قال لا يترك احدكم اهله ليلا. تصور اما تكون مسافر ما تجيش في نص الليل فجأة وتروح داخل على مرضك. ليه؟ قال لك حتى تستحد المغيبة وتمتشط في الشعش، يعني تتزوق وتلبس لك عشان ما تخش تفاجئها وهي مش على المستوى مثلا. يعني شوف قد ايه دي التربية، تربية الضمير. يبقى انا كداعي بعلم الناس عشان تتعلم عشان تفهم دون رقيب. انا كمدرس الولد لازم يعمل الواجب من غير ما اكون رقيب عليه، مش ابعته البيت لازم امه تقعد على جنبه وتضربه وتعمله واجب. طب ليه؟ وهكذا. الاسلام اساسه تربية الضمائر وايقاظ الضمائر، ده الاساس. بكده بتشكل جيل مش محتاج لرقيب، بيطلع شباب عندك لا انت خايف منهم ولا انت خايف عليهم. لا انت خايف منهم، مش هتراقبهم بقى، مش هتفتش بيوتهم بقى، لا هيبقوا معاهم سلاح ولا عاملين تنظيم سري ولا ما تخاف منهم، ولا انت خايف عليهم ما حدش هيضحك عليهم. ثقافه مستورده، عنده دش بقى ما عندوش دش، بيفتح التلفزيون بيلاقي مسخره ما بيلاقيش مسخره، ما تخافش. ليه؟ اللي انت ربيته، لما ربيته هيفتح التلفزيون يلاقي فيلم عريان جاي من طريق الطبق ده ولا الهباب ده، هيعمل ايه؟ هيقفله خلاص، هيقفله. طب هتراقبه ازاي ده؟ ها تربي ضميره. فيبقى بالشكل ده هتقدر توجد جيل لا انت خايف منه ولا انت خايف عليه. يا سلام، هو ده. لكن مين يقرا ومين يسمع؟